بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. باب ما جاء في الرياء، أي من الوعيد، وفي أنه شرك بالله عز وجل. والرياء في اللغة مصدر راء، يرائي مراءات ورياء، وهو في اللغة إظهار خلاف ما في الباطن. الرياء في اللغة إظهار خلاف ما في الباطن، هذا في اللغة. وأما الرياء شرعا، وهذا مما ينتبه له، فهو إظهار العمل الصالح أمام الناس بقصد مدحهم. الرياء شرعا إظهار العمل الصالح أمام الناس بقصد مدحهم، فهذا التعريف فيه أن الرياء خاص بالأعمال الصالحة. أما إظهار العادات ليمدحه الناس، هذا ليس من الرياء. إظهار العادات أمام الناس ليمدحوه، هذا ليس من الرياء، كمن يصنع بابا ويظهره أمام الناس ليمدح، هل هذا من الرياء؟ الجواب لا. إذن الرياء هذا خاص بماذا؟ بالأعمال الصالحة. الرياء هذا خاص بالأعمال الصالحة. قال: هو إظهار العمل الصالح أمام الناس بقصد مدحهم. ويشترط في كونه رياء أنه يريد مدح الناس. أما لو أظهر هذا العمل الصالح أمام الناس ليس لقصد مدحهم، وإنما يقصد أن يقتدي الناس به، هذا ليس من الرياء. هذا ليس من الرياء، هذا هو ضابط الرياء. انتبهوا لهذا الضابط، انتبهوا لهذا الضابط. هذا أحسن ما ذكر في تعريف الرياء، هو إظهار العمل الصالح أمام الناس بقصد مدحهم، هذا هو ضابط الرياء. هذا هو ضابط الرياء. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك الأصغر، أن في هذا الباب بيان نوع من أنواع الشرك الأصغر وهو الرياء. فهذا الكتاب كما تقدم كثيرا فيه بيان التوحيد وبيان ما يناقضه من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر، إما أن يناقض أصله وإما أن يناقض كماله، أي كماله الواجب. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد مناسبة ظاهرة واضحة. والرياء على قسمين، الرياء على قسمين. القسم الأول هو الرياء الأكبر، وهذا رياء أهل النفاق، وهو الرياء الذي يقع في الأعمال كلها في أصل الدين وفي فروعه، يقع في أصل الدين وفي فروع الدين. قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. هذا هو الرياء الأكبر، هذا هو الرياء الأكبر، وهذا كفر وشرك أكبر، هذا كفر وشرك أكبر. وهو يقصد بهذا يعني الرياء والنفاق أن يعيش في بلاد المسلمين، يقصد بهذا أن يعيش في بلاد المسلمين، فهذا هو الرياء الأكبر، هذا هو النفاق الأكبر. وأول ظهور للنفاق الأكبر كما يقول العلماء الذي هو الرياء الأكبر كان بعد غزوة بدر، كان بعد غزوة بدر لما أعلى الله عز وجل راية الإسلام وحصل ذلكم النصر العظيم، بدأ بعض الناس يدخل في الإسلام ظاهرا ويبطنوا الكفر ويبطنوا الكفر، فهذا هو الرياء الأكبر. والنوع الثاني وهو الأصل في الرياء وهو الرياء الأصغر، والأصل إذا أطلق الرياء أن يراد به الشرك الأصغر، أن يراد به الشرك الأصغر، وهذا هو الذي يقع من المسلم في بعض الأعمال، فقد يعمل بعض الأعمال يريد بها وجه الله ويريد بها أن يتصنع للخلق، أن يتصنع للخلق. وقد عبر ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذا النوع بقوله: وكيسير الرياء، لما ذكر أنواع الشرك الأصغر ماذا قال؟ وكيسير الرياء. ومراده بيسير الرياء أي الذي هو من الشرك الأصغر، لأن الرياء إذا كان كاملا في جميع الأعمال في التوحيد وفي العقيدة في أصول الدين وفي جميع ما يتعلق بالدين، فهذا كما يقول العلماء هذا لا يصدر من مسلم، هذا لا يصدر من مسلم، أن تكون جميع أعماله فيها رياء. فإذا الرياء هناك ما يكون منه شركا أكبر، وهناك وهو الأصل أن يكون شركا أصغر، أن يكون شركا أصغر، لأن الرياء الكامل هذا رياء أهل النفاق وهو من الشرك والكفر الأكبر. ثم قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية. والمعنى ماذا؟ أكمل الآية، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهنا قال الله عز وجل: قل، أمر الله نبيه أن يقول للناس إنما أنا بشر، وإنما من أدوات الحصر، إنما من أدوات الحصر، إنما أنا بشر، إنما أنا بشر. هذا رد على من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام نور خالص، بعضهم قال النبي عليه الصلاة والسلام نور خالص، فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر يحتاج لما يحتاج إليه البشر، فهو يأكل ويشرب ويقضي حاجته عليه الصلاة والسلام، فهو بشر، فهو بشر، فليس له من الألوهية ولا الربوبية ولا الأسماء والصفات التي هي لله عز وجل شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر، فإذا عرفنا أنه بشر فقد أبطلنا ماذا؟ عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر مثلنا، لكن ماذا قال الله عز وجل؟ يوحى إلي، يوحى إلي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بشر وإيش؟ ورسول، يوحى إلي أي أنه بشر وهو ماذا؟ رسول عليه الصلاة والسلام. قال يوحى إلي يعني يوحى إليه من الله بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. والوحي في اللغة الإعلام بسرعة، الوحي في اللغة الإعلام بسرعة وخفاء، وأما شرعا فهو إعلام الله بالشرع، أما الوحي شرعا فهو إعلام الله عز وجل بالشرع. قال يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي معبودكم معبود واحد. ولهذا يقول بعضهم هذه الآية مليئة بالتوحيد، هذه الآية آية مليئة بالتوحيد، أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه، وهو اللقاء الخاص، وهو اللقاء الخاص، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا. الآن سنأتي إلى الشواهد، الشاهد من الآية على الباب، فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا كان خاليا من الرياء، العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان خاليا من الرياء، هذا هو الشاهد الأول، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، وهذا يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر الذي منه الرياء، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أحدا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، يعني لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهذه الآية كما يقول العلماء فيها، أو هذه الآية مليئة بالتوحيد، هذه الآية مليئة بالتوحيد، وفيها كذلك ماذا؟ فيها شروط قبول الأعمال، أو فيها شرطي قبول الأعمال، وهو شرط الإخلاص والمتابعة. فهذا هو الشاهد من الآية على ما يتعلق بالرياء، هذا هو الشاهد من الآية فيما يتعلق بالرياء. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى، وهذا هو الحديث القدسي الذي لفظه ومعناه من الله، الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، خلافا لمن قال أن لفظه من النبي عليه الصلاة والسلام ومعناه من الله. طيب قد يقول قائل إذا كان لفظه ومعناه من الله، فما الفرق بينه وبين القرآن؟ ذكر العلماء فروقا من هذه الفروق أن القرآن متعبد بتلاوته بخلاف الحديث القدسي، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن القرآن قد تحدى الله به الخلائق، أما الحديث القدسي فلم يكن من شأنه هذا. الفرق الثالث من جهة الأجر والثواب، فإن في تلاوة القرآن من الأجر والثواب ما ليس في قراءة الحديث القدسي. الفرق الرابع أن الحديث القدسي تجوز روايته بالمعنى على خلاف بخلاف القرآن. هذه أربعة فروق ذكرها بعض أهل العلم. قال المؤلف: وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وهذا لغناه التام ولكماله المطلق سبحانه وتعالى، فقال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فالله عز وجل غني عن عبادة خلقه. الله عز وجل ما أمرنا بعبادته لأنه يحتاج إلى عبادتنا، وإنما أمرنا بعبادته لمصلحتنا، أمرنا بعبادته لمصلحتنا، لا أنه يحتاج إلى عبادتنا، عبادتنا لا تزيده شيئا سبحانه وتعالى. فقال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أي عن المشاركة، فالله هو الغني على الإطلاق. قال: من عمل عملا، وهنا عمل النكرة في سياق الشرط، فتعم جميع الأعمال، تعم جميع الأعمال. من عمل عملا، سواء الأعمال البدنية أو المالية، تعم جميع الأعمال. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أشرك معي فيه غيري، أي جعله لله ولغيره، جعله لله ولغيره، لأن هذا هو معنى الشرك. قال: تركته وشركه، أي أن الله عز وجل يترك العامل ويترك العمل، يترك العامل ويترك العمل. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد أنه قال: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، وهو للذي أشرك، إذن ليذهب إليه وليطلب منه ثوابا، وليطلب منه ثوابا. وجاء كذلك عند أحمد والترمذي وحسنه العلامة الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جمع الله الناس ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه، نادى مناد من مكان، أو نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا، عمله لله. قال بعضهم: عمله لله، أي أنه ابتدأه لله ثم إيش؟ طرأ عليه الشرك وهو في العبادة. بعضهم قال: الحديث يدل على هذا، أنا ابتدأت صلاتي لله، ثم في أثناء الصلاة يعني رأيت هناك من أناس ينظرون إلي فزينت صلاتي. فقال عليه الصلاة والسلام: نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا، فليطلب ثوابه من عند غير الله، فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. والحديث كما مضى عند الترمذي في الجامع وعند الإمام أحمد في المسند وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. فهذه الأحاديث فيها أن الرياء يحبط الأعمال، فيه أن الرياء يحبط العمل، أي العمل الذي كنت فيه مرائيا، أي العمل الذي كنت فيه مرائيا. فإذا كان الرياء من أول العمل إلى آخره فنقل الإجماع أنه عمل إيش؟ باطل محبط. نقل الإجماع أنه عمل باطل محبط، والإنسان لا تبرأ ذمته بهذا، فعليه أن يعيد إيش؟ هذا العمل، أن يعيد هذا العمل. فإذا كان الرياء في العمل من أوله إلى آخره فهو مردود على صاحبه، ونقل في هذا الإجماع. الحالة الثانية أن يطرأ الرياء في أثناء العمل ويستمر معه، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يحبط، ومنهم من قال يثاب على قدر نيته، ومنهم من فصل في هذه المسألة فقال إذا كان العمل لا يصح آخره إلا بأوله فهو إيش؟ محبوط. وإذا كان آخره لا يتعلق بأوله، بمعنى أنه لو فسد آخره أو وسطه لا يفسد أوله، فيقال ما كان في بداية العمل مخلصا لله عز وجل فله الأجر والثواب، وما بعد ذلك فهو مردود، وما بعد ذلك فهو مردود. فمن العلماء من فصل في هذا، على سبيل المثال الصلاة، من صلى ركعتين في الركعة الثانية حصل له الرياء، طبعا حصل له الرياء واستمر معه، ما دافع الرياء، فهنا تحبط ماذا؟ الصلاة كاملة. لماذا؟ لأن الصلاة يعني لو فسدت الركعة الثانية فتفسد إيش؟ الركعة الأولى، تفسد الصلاة كاملة. وأما إذا لم يتعلق يعني أول العبادة بآخره، مثلا الإنسان يريد أن يتبرع بألف ريال، أخرج الخمسمائة الأولى لله، ما رأى فيها، بعد أن أخرجها رأى أناس ينظرون إليه، فرأى في إيش؟ في الخمسمائة الثانية. ما الذي يحبط هنا؟ عندما أخرج إيش؟ الثانية، عندما أخرج الثانية. بعض العلماء يقول العبادة تبطل كاملة ما دام يعني الفعل واحد في نفس الوقت، لكن هذا التفصيل هو الأقرب، هذا التفصيل هو الأقرب. والحالة الثالثة أن يطرأ عليه، أو الرابعة أن يطرأ عليه الرياء لكن يدافعه، لكن يدافعه، يأتيه الشيطان، فلان ينظرون إليك، زين صلاتك، رائي، استحضر أنهم عندك، فالإنسان يدافع هذا الرياء، الإنسان يدافع هذا الرياء، وأن عمله لله سبحانه وتعالى، فهذا لا يضره، هذا لا يضره. الحالة الرابعة أو الخامسة، حالة كم هذه؟ الرابعة والخامسة، الخامسة. طيب الحالة الخامسة أن يطرأ عليه الرياء بعد العمل، أن يطرأ عليه الرياء بعد العمل، يعني أنا تصدقت بعشرة آلاف لله عز وجل، بعد أن تصدقت وبعد ذلك يعني كان هناك من يراني فمدحوني وكذا وكذا، وأنا فرحت بهذا، وعفوا نعم هذه ستأتي. نعم الحالة الخامسة أن يعمل الإنسان عمله لله، يعمل عمله لله لا يرائي في ذلك أحد. مثلا صلى الليل صلاها لله لم يرائي فيها أحد، لما استيقظ في الصباح يعني في النهار يعني دخله شيء من ما حصل له في هذه الليلة، فقال للناس أنا صليت يعني أنا كنت متعب لأني كنت أصلي صلاة الليل ولأني كذا وكذا، هل هذا يبطل العمل؟ هنا ننتبه إلى أمر، هو عمل العمل من أوله إلى آخره ولا يريد رياء. متى جاءه هذا الأمر؟ بعد الانتهاء من العمل، أخبر الناس بهذا، هنا حصل خلاف، فمنهم من قال أن عمله يحبط ومنهم من قال لا، هو فعل حراما لكن لا علاقة لإيش بصحة إيش العمل. يقال فعلك هذا كونك تخبر الناس أو تفتخر أو كذا، يقال هذا حرام، لكن ما يتعلق بالعمل فيقال أنه إيش لا يحبط، يقال أنه لا يحبط. وإلا فبعضهم يقول أن هذا العمل يعني أن هذا العمل يحبط، فانتبهوا لهذا. متى طرأ عليه الرياء؟ بعد الانتهاء من العمل كاملا. الحالة التي بعد هذه أن يمدحه الناس ويثنوا عليه، هذا لا يضره، هذا الأمر لا يضر، هذا الأمر لا يضر، لكن على الإنسان أن يسأل من الله عز وجل الإخلاص، لأنه ربما إذا رأى الإنسان ثناء الناس ربما يفعله بعد ذلك إيش رياء، ربما يفعله رياء. فهذه بعض الصور التي تتعلق بحبوط العمل، التي تتعلق بحبوط العمل. ثم قال رحمه الله، قال وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، قال رواه أحمد ورواه غيره كذلك. والحديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فهنا عليه الصلاة والسلام يقول ألا، وهي أداة عرض يقصد بها التنبيه على أمر مهم، ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي، أي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من رحمته بالمؤمنين، يخاف عليهم الفتن، يخاف عليهم الفتن. قال من المسيح الدجال، مع أن فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة، وما من نبي إلا حذر أمته من فتنة المسيح الدجال، لكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام خاف على أمته من الشرك الخفي أخوف عليهم من فتنة المسيح الدجال. لهذا يقول العلماء عن شرك القصد والنيات، يقولون هذا البحر الذي لا ساحل له، هذا البحر الذي لا ساحل له. فقال الشرك الخفي. ولماذا سمي خفيا؟ قال العلماء لأن طرائقه خفية، يعني يتسلل هذا الأمر إلى القلب تسللا بطرق خفية. والأمر الثاني لأن مكانه القلب، فهو خفي لا يطلع عليه أحد من الناس، فلهذا سمي خفيا. وهل الشرك الخفي قسم ثالث من أقسام الشرك؟ هذا تقدم معنا الذي عليه الجمهور أن الشرك الخفي ليس قسما ثالثا، وإنما هو داخل في الشرك الأكبر وداخل في الشرك الأصغر. قد يكون شركا أكبر باعتبار ماذا؟ باعتبار خفاء من؟ باعتبار خفاء صاحبه، ويكون شركا أصغر باعتبار خفاء نفس الفعل، يخفى أن هذا من الشرك الأصغر، فهو قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. ولهذا الراجح أن الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الإمام محمد بن عبد الوهاب في بعض كتبه ورسائله وبعضهم يقسم الشرك إلى ثلاثة أقسام، شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. والراجح أن الشرك الخفي داخل في الأكبر وداخل في الأصغر، وبعض العلماء يقولون الشرك الخفي هو داخل في الشرك الأصغر فقط، وهذا تقدم معنا بتوسع في رسالة الواجبات. فقال الشرك الخفي، الشرك الخفي، ثم مثل على الشرك الخفي بما هو ماذا؟ رياء. مثل على الشرك الخفي بما هو رياء، فذكر مثالا وقال يقوم الرجل أو المرأة، والتخصيص هنا يسمى مفهوم اللقب، أي أن الحكم يعلق بما هو أشرف أو بما هو الغالب لا لقصد التخصيص، فيدخل في هذا الرجل والمرأة. قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، لماذا يزين صلاته؟ لما يرى من نظر رجل، لما يرى من نظر رجل، وهذا كما مضى مثال. وما كان مثله فهو على منواله، وما كان مثله فهو على منواله. وكذلك هذا الشرك سمي بشرك السرائر، كما جاء في حديث محمود بن لبيد قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إياكم وشرك السرائر، فقالوا يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله كما في صحيح الترغيب والترهيب، كما في صحيح الترغيب والترهيب. فكما مضى يحرص الإنسان على الإخلاص، يحرص الإنسان على الإخلاص ويدعو الله عز وجل أن يرزقه الإخلاص، خاصة في طلب العلم. لا بد أن يسأل الإنسان وأن يسأل الطالب وأن يسأل كل طالب علم، شيخا كان أو مدرسا أو تلميذا أو عالما، يسأل من الله عز وجل الإخلاص. فالله الله بالإخلاص، أوصي نفسي وإياكم بالإخلاص. وهذه الوساوس تأتي، الوساوس تأتي على العبد وعلى طالب العلم، لكن الإنسان يستمر في طريق طلب العلم ويسأل من الله عز وجل الإخلاص، لأن بعض الناس يترك هذا الطريق العظيم الذي هو طريق طلب العلم، ويترك تعليم الناس بحجة أنه يخاف على نفسه من الرياء. هذا قد وقع بما أراد منه الشيطان، الشيطان قد يأتيك بهذه الأمور، يعني أنت قد ترائي إذا لم تخلص فلا تتعب. فيقول الإنسان خلاص إذا كان الأمر كذلك فأنا أترك هذا العمل. لا، استمر في طريق الخير. إذا أردت أن تتصدق جاءك الشيطان تصدق، قال أنت سوف ترائي وأنت كذا تصدق، صلي بالناس، علم الناس، استمر في طلب العلم، لكن عليك أن تسأل من الله عز وجل الإخلاص. فأعظم سبب للإخلاص هو الدعاء. دائما يا طالب العلم عليك أن تدعو بالإخلاص في سجودك، إذا قمت الليل اسأل من الله عز وجل الإخلاص. كذلك من الأمور، وهي كذلك من الأمور المهمة في أسباب الإخلاص، أن يعرف الإنسان الناس. ولهذا قال الفضيل ابن عياض: من عرف الناس استرح. الناس ما سيقدمون ولا سيؤخرون، هؤلاء الذين يعني ترائيهم ويعني تحسب لهم وكذا ما سيضرونك ولا سينفعونك، ما سيقدمونك ولا سيؤخرونك. هذا هو الله، هذا هو الله. فمن أعظم الأمور أن الإنسان يعرف حال الناس، مهما علت مرتبة المخلوق ما سيقدم ولا سيؤخر. إذن لماذا ترائي؟ إذن لماذا ترائيه؟ وهكذا مما ينبه عليه أن الرياء أمر قلبي، فلا يتهم الإنسان شخصا بالرياء، لأنك لا تستطيع أن تطلع على ماذا؟ على قلبه. أن مما ينتشر يقول هذا يجاهد من أجل الراتب، هذا يطلب العلم من أجل كذا، هذا بنى المسجد لأكل كذا. حتى لو ظهرت لك بعض القرائن فلا تتهم بإيش؟ بالرياء. قد تقول له لو تترك هذا، هذا قد يسبب لك إيش؟ الرياء. أما أن تقول فلان مرائن فهذا لا شك أنه حرام، لأنك لا تستطيع أن تطلع على ما في قلبه. هناك بعض الأشياء أنت لو فعلتها تعرف من نفسك أنك ستكون ماذا؟ مرائيا، لكن الشخص الآخر يعني ليس عنده هذا الأمر. الناس تختلف، لأن بعض الناس إذا رأى فلان أو يعني صاحبه في طلب العلم فعل كذا قال هذا مرائي ويسيء الظن به. والإنسان لو أصاب هل يؤجر؟ لو قلت هذا مرائي وأصبت هل تؤجر؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. طيب لو أخطأت هل تأثم؟ الجواب نعم. فإذا كان الأمر يدور بين الإثم وبين عدم حصول شيء فالإنسان إيش؟ يترك هذا الأمر. فالإنسان يترك هذا الأمر، لأنه يعني تجد في بعض الأماكن هذا يتهم الآخر بالرياء، وهذا نقول الرياء أمر قلبي. فيحرص طالب العلم على يعني الإخلاص، ويحرص على الاستمرار في هذا الخير. والإخلاص من أعظم أسباب الثبات على طلب العلم، أعظم سبب للثبات على طلب العلم وللانتفاع بالعلم هو الإخلاص. فهذا أمر عظيم يستحضره طالب العلم، بل كل مسلم وطالب العلم على وجه الخصوص. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص بالقول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.